بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 15 بعد 700 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الضحى، وهي سورة تعدادها 11 آية، وترتيبها في كتاب الله عز وجل 93، وهي أيضا من السور المكية. كذلك يأتي بعدها سورة الشرح أو الانشراح أو ألم نشرح، وترتيبها 94، وآياتها 8 آيات. قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة والضحى سورة مكية، وآيها 11. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ووقت ارتفاع الشمس، وتخصيصه لأن النهار يقوى فيه، أو لأن فيه كلم موسى رباه وألقى السحرة، وألقي السحرة سجدا أو النهار، ويؤيده قوله أن يأتيهم بأسنا ضحى في مقابلة بياتا. والليل إذا سجى سكن أهله، أو ركد ظلامه من سجى البحر سجوا إذا سكنت أمواجه. وتقديم الليل في السورة المتقدمة باعتبار الأصل، وتقديم النهار هنا باعتبار الشرف. ما ودعك ربك، ما قطعك، قطع المودع، وقرئ بالتخفيف ما ودعك بمعنى ما تركك، وجواب القسم وما قلى، وما أبغضك، وحذف المفعول استغناء بذكره من قبل ومراعاة للفواصل. روي أن الوحي تأخر عنه أياما لتركه الاستثناء كما مر في الكهف، أو لزجره سائلا ملحا، أو لأن جروا ميتا كان تحت سريره، أو لغيره. فقال المشركون: إن محمدا ودعه ربه وقلاه، فنزلت ردا عليهم. وللآخرة خير لك من الأولى، فإنها باقية خالصة عن الشوائب، وهذه فانية مشوبة بالمضار، كأنه لما بين أنه سبحانه وتعالى لا يزال يواصله بالوحي والكرامة في الدنيا، ووعد له ما هو أعلى وأجل من ذلك، ما هو أعلى وأجل من ذلك في الآخرة، أو لنهاية أمرك خير أو لنا لنهاية أمرك خير من بدايته، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وعد شامل لما أعطاه من كمال النفس وظهور الأمر وعلاء الدين، ولما ادخر له مما لا يعرف كنهاه سواه. واللام للابتداء دخل الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير، ولأنت سوف يعطيك لا للقسم، فإنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة، وجمعها مع وجمعها مع سوف للدلالة على أن الإعطاء كائن لا محالة وإن تأخر لحكمة. ألم يجدك يتيما فآوى، تعديد لما أنعم عليه تنبيها على أنه كما أحسن إليه فيما مضى يحسن إليه فيما يستقبل وإن تأخر، ويجدك من الوجود بمعنى العلم، ويتيما مفعوله الثاني أو المصادفة، ويتيما حال، ووجدك ضالا عن علم الحكم والأحكام. فهذا فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر، وقيل وجدك ضالا في الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام، أو حين فطمتك حليمة وجاءت بك لتردك إلى جدك فأزال ضلالك عن عمك أو جدك، ووجدك عائلا فقيرا ذا عيان فأغنى بما حصل لك من ربح التجارة. فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تغلبه على ماله لضعفه، وقرئ فلا تكهر أي فلا تعبس في وجهه، وأما السائل فلا تنهر فلا تزجره، وأما بنعمة ربك فحدث، فإن التحدث بها شكرها. وقيل المراد بالنعمة النبوة، والتحدث بها تبليغا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ سورة والضحى جعله الله سبحانه وتعالى في من يرضى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، وعشر حسنات يكتبها الله سبحانه وتعالى له بعدد كل يتيم وسائل. هذا حديث موضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن الله عز وجل في هذه السور المكية نراه يبدأ كل سورة بقسم، وهذا القسم الذي يبدأ به ربنا تبارك وتعالى من خلقه، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى. ولكننا هنا نرى شيئا عظيما، أن الله عز وجل يبين لنا عظمة الوقت في سور كثيرة جدا. فعندما يقول ربنا عز وجل والعصر، فمعنى ذلك الوقت. وكذلك هنا يقول والضحى، يقسم ربنا عز وجل بهذا الوقت المبارك الذي فيه أول النهار، الذي ترتفع فيه الشمس قدر رمح، ويبدأ المصلون يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون صلاة الضحى. إذن فالقسم قد يكون بالوقت، وقد يكون بهذه الصلاة التي نصليها. إذن هذا وقت الشروق الذي له معنى كبيرا، فتدبر علينا أن نتدبر هذا الأمر. هذا النهار الذي يبدأ يقوى عند الضحى، هذا الوقت الذي كلم الله تبارك وتعالى فيه سيدنا موسى تكليما، هذا الموقف العظيم الذي جعله الله عز وجل، مع أن الليل إنما هو كما ذكر ربنا عز وجل في السورة السابقة، والليل إذا يغشى، معنى ذلك يقسم بالأصل، فالأصل كانت الظلمة، بعد ذلك انبثق النهار، والنهار خلق جديد من خلق الله تبارك وتعالى. لذلك في هذا الموقف الذي حشر الله عز وجل عندما اتفق سيدنا موسى مع سحرة فرعون أن يجتمعوا في يوم الزينة، وكان ذلك الوقت ضحى، في ذلك الوقت حقا حق وبطل الباطل، إن الباطل كان زهوقا، في ذلك الوقت خر السحرة سجدا لله تبارك وتعالى. في ذلك الوقت من الممكن أن يعذب الله فيه أقواما، لذلك أقسم الله فيه فقال والضحى والليل إذا سجى. الليل الذي يسكن فيه الناس والذي يركنون فيه، وذلك من شدة ظلامه، فهذا هو الأمر، وإنما قدم وقت النهار على وقت الليل باعتبار شرفه العظيم. وكأن الله عز وجل كما ذكر بعض العلماء أنه أقسم للنبي عليه الصلاة والسلام، أقسم له بوقتين فيهما صلاته وقريب زلفاه ومناجاته إرغاما لأعدائه وتكذيبا لهم، في زعم أنه قلاه وجفاه، كأنه قيل وحق قربنا وحق قربك لدينا وزلفاك عندنا، إن اصطفيناك ما هجرناك ما قلوناك. لذلك هذا معنى قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. إن الوحي وإن تأخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك من قبل الله تبارك وتعالى. والودع بمعناه الترك كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات. لذلك عندما قال أيضا ما تركوا الترك، أي ما تركوكم، نعم اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم، فهذا يدل أيضا بهذا المعنى، أي بما تركوكم، ما ودعك ربك وما قلى. إذن ربنا سبحانه وتعالى أقسم فقال والضحى والليل إذا سجى، ما جواب القسم؟ ما ودعك ربك، أي ما تركك ربك، ما أبغضك ربك، وما قلى، أي وما قلاك. فإن هذا الترك الذي تأخر عنه عن جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليان، فهذا له أسباب الله أعلم بها، لكن قال العلماء فيها إما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعد لم يستثني، فلم يقل إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذلك ربما يعني بسبب السؤال المؤدح، أو بسبب أن هنالك ميتة وهي جروا ميتة مات تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة لا تنزل إلى مكان يعني فيه كلب فكيف إذا كان ميتا، إلى غير ذلك. أسباب عديدة، والله سبحانه وتعالى أعلم بهذه الحكمة التي يعني أشار إليها ربنا عز وجل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك، ما أبغضك ربنا تبارك وتعالى. ثم قال له وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة الدار الآخرة، الدار الباقية، الدار التي ليس فيها إذن أي شيء من المضار. الدار دار الكرامة، دار السؤدد، دار النعيم، دار الحور العين، دار الأنهار، فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا خير لك من الأولى. الأولى هي الدنيا التي فيها الشوائب، فيها المضار، فيها التعب، ولكنها مزرعة للآخرة. أو كأن الله عز وجل يقول إن نهاية أمرك يا محمد خير من بدايته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان وحيدا، آمنت به بعد ذلك زوجته خديجة، ثم بعد ذلك صاحبه أبو بكر، ثم بعد ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك خادمه زيد بن حارثة ومولاه، إلى غير ذلك. أخذ الأمر بالترقي تدريجا، فبعد ذلك دانت الدنيا وما فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار أذان المؤذن من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، حتى قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذن وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعد عظيم جدا شامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد بكمالات نفسه صلى الله عليه وسلم، وعد بظهور الأمر له صلى الله عليه وسلم، وعد بإعلاء هذا الدين، وعد لما ادخر الله عز وجل لهذا النبي الذي لا يعرف كنه، لا يعرف كنها ما ادخر له إلا الله تبارك وتعالى. ولسوف يعطيك ربك، أي ولا أنت يا رسول الله سوف يعطيك ربك فترضى، يعني حتى ترضى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دائما راضيا مع الله تبارك وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني هنا ولأنت سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهنا تأتي نعم الله تبارك وتعالى على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عاش يتيما من قبل والده، ثم من قبل والدته، ثم من قبل جده، ثم من قبل عمه. ألم يجدك يتيما فآوى، فيما مضى ألم يحسن الله تبارك وتعالى إليك أيها اليتيم، لم يترك لبشر بل تركك له سبحانه وتعالى، فهو الذي حفظك من كل مكروه وحفظك من كل سوء، فآواك الله تبارك وتعالى. ووجدك ضالا، أي لا تعرف حكما ولا أحكاما ولا حكمة، فأعطاك الله عز وجل علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، علمك بالوحي، علمك بالإلهام، علمك بالتوفيق، علمك بالحفظ والرعاية، علمك عندما خرج بك عمك أبو طالب إلى الشام، عند ذلك فحفظك الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة. الله عز وجل حينما أرادت حليمة السعدية أن تفطمك عن الرضاع وجاءت بك لتردك إلى جدك، فأزال ضلالك عن عمك أو عن جدك ووجدك ضالا فهداك، هداك إلى الخير كل في كل أنواعه وفي كل أشكاله، ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا ذا عيال فعند ذلك فأغناك الله عز وجل بما حصل لك من ربح التجارة المرة تلو المرة، ثم ذكره الله عز وجل بما كان فيه وعلم البشرية من خلاله جميعا، فقال فأما اليتيم فلا تقهر. هذه النعم التي أعطاك الله عز وجل إن كنت يتيما وضالا وعائلا فآواك وهداك وأغناك، فمهما يكن من شيء فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث، واقتدي بالله فتعطف على اليتيم فتعطف، فأما اليتيم فلا تقهر، لا تغلبه على ماله لضعفه، تعطف على اليتيم، ترحم على السائل، فقد ذقت يا محمد اليتمى والفقر. نعم، ولذلك عليك دائما أن تتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، فلا تزجر ذلك اليتيم، ودائما احمد الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة إنما جعل المقابلة ألم يجدك يتيما فآوى، فقال فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، قال وأما السائل فلا تنهى، ووجدك عائلا فأغنى، فقال وأما بنعمة ربك فحدث. لم يجعل حقوق الله هنا، بل أعطاه الترتيب الذي أمره به سبحانه وتعالى، فأغناه الله سبحانه وتعالى على العالمين، وقابل كل مسألة بما يتناسب معها. لذلك فإنما علينا دائما أن لا نعبس في وجوه الأيتام أو السائلين، إما أن نردهم بما أمرنا الله من الصدقة أو بالكلمة الطيبة، وإنما نفعل ذلك كما حفظنا الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما بالشكر وبالنعمة التي أعطانا إياها أن ندخر ذلك ليوم القيامة. أما الحديث الذي جاء في آخر تفسير هذه السورة فهو حديث موضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة التي تسمى بالشرح أو الانشراح أو تسمى بسورة ألم نشرح، إذن هي سورة مكية، وآياتها ثمان آيات، وترتيبها في المصحف الرابعة والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ألم نفتحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق وكان غائبا حاضرا، أو ألم نفتحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل، أو بما يسرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشق عليك، وقيل إنه إشارة إلى ما روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه أو يوم الميثاق، فاستخرج قلبه فغسل ثم ملأه إيمانا وعلما، ولعله إشارة إلى نحو ما سبق ومعنى الاستفهام إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته، ولذلك عطف عليه ووضعنا عنك وزرك. نعم، عباك الثقيل الذي أنقض ظهرك، الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل، وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة أو جهله بالحكم والأحكام أو حيرته أو تلقي الوحي أو ما كان يرى من ضلال قومه مع العجز عن إرشادهم أو ما من إصرارهم وتعديهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان، ورفعنا لك ذكرك بالنبوة وغيرها. وأي رفع مثل أن قرن اسمه باسمه تعالى في كلمتي الشهادة، وجعل طاعته طاعته، وصلى عليه في ملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه، وخاطبه بالألقاب، وإنما زاد لك ليكون إبهاما قبل إيضاح فيفيد المبالغة، فإن مع العسر كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر، وضلال القوم وإيذائهم يسرا كالشرح والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة، فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمك وتنكيره للتعظيم. والمعنى بما في إن مع من المصاحبة المبالغة في معاقبة اليسر للعسر، واتصاله به اتصال المتقارنين. إن مع العسر يسرا تكرير للتأكيد، واستئناف وعدة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة، كقولك إن للصائم فرحتين، أي فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرب. وعليه قوله عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين، فإن العسر معرف فلا يتعدد، سواء كان للعهد أو للجنس أو لليسر، أو واليسر منكر فيحتمل أن يراد بالثاني فرد يغير ما أريد بالأول. فإذا فرغت من التبليغ فانصب فتعب في العبادة شكرا لما عددنا عليك من النعم السالفة، ووعدنا بالنعمة الآتية. وقيل إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة، أو فإذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء وإلى ربك فارغب بالسؤال ولا تسأل غيره، فإنه القادر وحده على إسعافك. وقرئ فرغب، أي رغب الناس إلى طلب ثوابه. قوله وقوله بالسريانية ليس في جميع النسخ التي بأيدينا، وكذا قوله لأنهما، وإنما هي عبارة الكشاف ونصها. وقيل جبلان من الأرض المقدسة يقال لهم بالسريانية طور. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني، حديث موضوع. نعود إلى سورة ألم نشرح. ربنا سبحانه وتعالى هنا يستفهم استفهام إنكار وإقرار، بمعنى ألم نشرح لك صدرك، شرحنا لك صدرك. وعندما شرح الله تبارك وتعالى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبسطه بنور إلهي عظيم وسكينة، كان من جهة الله تبارك وتعالى وروح منه. عند ذلك هذا القلب الذي يخاطب الله تبارك وتعالى فانفتح إلى هذه المناجاة، القلب الذي يناجي الحق تبارك وتعالى، القلب الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى حتى دعا الخلق إلى توحيد الخالق تبارك وتعالى. فكانت هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فسحه الله له وفيما يسر الله عز وجل له. ألم نشرح لك صدرك، شرحنا لك صدرك، بينا لك، وسعناه، قوينا، وضحنا لك ما خفي عليك من الحكم والأحكام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في غيبة فصار في حضور مع الله تبارك وتعالى، ولذلك إنه حاضر مع الناس بجسده الشريف، وإنما هو مع الله عز وجل في مناجاته. وفي ذلك قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إذن إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حادثة كلنا يعلمها، ألا وإنها حادثة شق الصدر. فهذه الحادثة تكررت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بهذا العمل سيدنا جبريل عليه السلام، فشق صدره واستخرج قلبه وغسله وملأه إيمانا وحكمة، وتكرر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما نرى هذا الأمر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك ذلك العبء الثقيل الذي أنقض ظهرك، الذي أثقلك كثيرا. فإنك قبل البعثة عندما لم تكن تعلم بالحكم والأحكام، إن هذا الأمر الذي حيرك من ضلال قومك مع عجزك عن إرشادهم، مع عجزك عن تغييرهم وإصرارهم وتعديهم في ذلك، فربنا سبحانه وتعالى علمك ما لم تكن تعلم، أرسل لك الوحي وعلمك من لدن، فأنت صاحب علم لدني، حتى إن القرآن الكريم الذي يتنزل عليك تقرأه دون حاجة إلى مراجعة، كما يراجع الحافظ كتاب الله تبارك وتعالى، حتى قال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم فرفع الله له أمره، ورفع الله له ذكره، وأعلى درجة في ذلك الرفع أنك تقول عندما يؤذن المؤذن لكل صلاة في اليوم 5 مرات، وقبل صلاة الفجر عندما يؤذن المؤذن الأذان الأول فيقول بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رفعنا لك ذكرك. لا أذكر يا محمد إلا وتذكر معي، عندما نقف فنعلن كلمة الإسلام والإيمان للمرة الأولى فنقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. عندما نريد صلاتنا ونريد التشهد بعد أن نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن نذكر التحيات: التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك يأتي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وكذلك أمرنا ربنا بالصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ورفعنا لك ذكرك. بأي شيء أعلى درجة في هذا الذكر؟ أن الله سبحانه وتعالى شرفك بالنبوة، بكونك خاتم الأنبياء والمرسلين، حتى عندما يخاطبك الله تبارك وتعالى فيقول لك يا أيها النبي يا أيها الرسول، هذا رفع للذكر تماما، وهذا شيء عظيم جدا، جعل طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول سياني بذلك. يا أيها الذي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ألم يصلي عليك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ألم يأمر الناس بطاعتك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ذلك رفع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن كلمة مكررة إنما أريد فيها شيء عظيم. أول ما نبدأ فيه إن المعرفة إذا كررت معرفة كانت عين الأول، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فنجد أن العسر واحد لا يختلف لأنه كان معرفة، وإذا تكررت المعرفة كانت نفس الشيء. لو قلت بعتك مثلا الكتاب واشتريت الكتاب، أي الكتاب الذي بعته قبل قليل لم يتغير، أما إذا نكر الأمر عند ذلك يكون فيه عموم. فربنا عز وجل نكر اليسرى وعرف العسرى، فالعسر واحد واليسر متكرر تماما، فصار العسر موجود ما صار العسر موجودا ما بين يسرين، وقال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سواء كان ذلك التعريف سواء كان للعهد أو كان للجنس، كيفما كان إن مع العسر يسرا. هذا الضيق الذي أصابك يا محمد قبل البعثة الذي كاد ينقض ظهرك، ضلال القوم، إيذاء القوم، الله عز وجل شرح لك صدرك ووضع عنك وزرك، ووفقك سبحانه وتعالى للاهتداء، وفقك الله للطاعة، أمرك ألا تيأس من روح الله. نعم، إذا عراك ما يغمك عند ذلك اتصل بربك تبارك وتعالى، ولم ينقطع اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى، فكل حاله كانت صلة من الله تبارك وتعالى. وعلمنا ربنا شيئا آخر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الدعوة الدائمة، فرغت من التبليغ، فرغت من النصح، فرغت من الإرشاد، فرغت من التوجيه، فرغت من تبليغ الشريعة، فرغت من تبليغ القرآن الكريم، فاتعب، اتعب، انصب في العبادة، اشكر الله تبارك وتعالى، كرر ذلك، كرر العمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، واتصل بربك بالدعاء له، ارغب بالسؤال، لا تسأل، إذا سألت فاسأل الله. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تعلم من ربه، حينما أردف ابن عباس وراءه فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اسأل الله، لأن الله هو القادر على أن يجيبك، القادر على إسعافك، القادر على إعطائك الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. ولذلك إنما عليك أخي المؤمن أن تتصل بالله تبارك وتعالى، وأن تكون كما أمر الله عز وجل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا سرنا على هذا المنهج كنا كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن هكذا ينبغي علينا أن نسير على هذه الطاعة. أما الحديث الذي جاء في آخر تفسير هذه السورة فهو حديث موضوع. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.